أول يوم مدرسة، قصة تغريد عارف النجار. في صباح يوم مشمس جميل، استيقظت رنيم مباكرا وبدأت تستعد ليومها الأول في المدرسة. قالت ماما وهي تمشط شعر رنيم: لقد أصبحت كبيرة يا رنيم، تذهبين إلى المدرسة؟ سألت رنيم: هل ستبقين معي في المدرسة كل الوقت يا ماما؟ قالت ماما: سأبقى معك قليلا يا حبيبتي، ثم أعود لأخذك إلى البيت. في المطبخ قالت رنيم وهي تتناول إفطارها: ما رأيك يا ماما لو أساعدك في أعمال المنزل اليوم بدلا من الذهاب إلى المدرسة؟ ابتسمت ماما وقالت: تساعدينني في أعمال المنزل يا حبيبتي، ولكن بعد العودة من المدرسة. في السيارة همست رنيم في أذني ماما: أنا لست كبيرة، أنا صغيرة، أريد أن أبقى معك في البيت. قالت ماما: ستعجبك الروضة يا حبيبتي، ستلعبين مع الأطفال، تتعلمين أغاني حلوة، وتستمعين إلى قصص جميلة. أوصلت ماما رنيم إلى الروضة وبقيت معها بعض الوقت. وعندما حان وقت ذهاب ماما، صاحت رنيم بأعلى صوتها: لا تذهبي يا ماما، ابقي معي، ابقي معي. قالت المعلمة: ستعود ماما قريبا يا رنيم، ستعود قريبا. بكت رنيم وهي تقول: سأنتظر ماما حتى تعود. في غرفة الصف قالت المعلمة: ضعي صندوق الطعام على الرف يا رنيم. قالت رنيم: لا إني أنتظر ماما أن تعود. قالت المعلمة: ما رأيك لو تلعبين مع حنينة وأحمد؟ قالت رنيم: لا إني أنتظر ماما أن تعود. جلست رنيم على الكرسي، جلست. فجأة قفز كريم أمام رنيم وقال: أنا وحش مخيف. ضحكت رنيم وقالت: لا أنت ولد صغير. قال كريم: لماذا تجلسين على الكرسي ولا تلعبين؟ قالت رنيم: إنني أنتظر ماما أن تعود. قال كريم: بسيطة، انتظريها بعد أن نلون بالريشة والألوان. وضعت رنيم صندوق الطعام الأصفر الجديد على الرف، ولونت رسمة جميلة بالأصفر والأحمر والأزرق. ثم خرجت إلى الحديقة لتلعب مع حنينة وأحمد وكريم. لعبت رنيم، لعبت. وبعد الانتهاء من اللعب، جلست رنيم مع الأطفال على السجادة للاستماع إلى قصة. وفجأة دق الباب وفتح. من حضر يا ترى إلى الصف؟ افتحوا الباب لتعرفوا. إنها أم رنيم.